بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنتحدث اليوم إن شاء الله عن عبادة الاعتكاف نظرا لوجود الحاجة إليها، وهي بنو العشر الأواخر التي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيي ليله ونهاره فيها بطاعة الله تبارك وتعالى. الاعتكاف عبادة وقربة محبوبة إلى الله جل وعلا، وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، فكان ذلك الذكر أصلا في مشروعيتها، فقال جل ذكره: وتقدست أسماؤه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأمر نبيه إبراهيم الخليل أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فدل هذا على مشروعية الاعتكاف، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه فأقرهم على ذلك، وأجمع السلف والخلف على أنها قربة من القربات العظيمة المحبوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه القربة إما أن تكون واجبة أو تكون غير واجبة، فتجب على الإنسان في حالة واحدة، وهي أن ينذر اعتكاف أيام معينة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفي بنذره لما نذر الاعتكاف. ولا يجب على المكلف الاعتكاف ولا يلزم به في غير النذر، ويستحب الاعتكاف وآكد ما يكون إذا كان في العشر الأواخر. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم انتهى اعتكافه إلى العشر الأواخر. واختار الله تبارك وتعالى هذه العبادة لهذه الأمة، وهي أفضل من عبادة الرهبنة للنصارى، لما فيها من حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى مع عدم الغلو، لأن الشريعة شريعة رحمة لا شريعة عنة ولا حرج، وهي عبادة تهذب النفوس في طاعة الله وتحملها على استشعار لذة العبودية لله جل وعلا. الاعتكاف مدرسة الصالحين، وهو منزلة العابدين، والغالب أن الإنسان إذا أعطى الاعتكاف حقه وأولاه ماله وأولاه قدره أن الله تبارك وتعالى يخرجه من معتكفه بخير كثير. فمن الناس من يخرج من اعتكافه نقيا كيوم ولدته أمه، أرضى الله في ليله وأرضى الله في نهاره، واجتهد في الصالحات وعمر وقته في اغتنام الحسنات، لا يفتر عن ذكر ولا يسأم من شكر، يتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه، لسان ذاكر وقلب شاكر وعين دامعة وكبد جائعة وأمعاء ضامئة، كل ذلك والله يشهد أنه يريد وجهه وابتغاء ما عنده جل جلاله. الاعتكاف مدرسة تحمل على الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. عشرة أيام من 360 يوما اختارها الله تبارك وتعالى لكي تظهر فيها ثمرات صلاح العبد في إقباله الصادق على الله جل وعلا. فالمعتكف الصادق يخرج من بيته يوم يخرج لمعتكفه لا يعلم به أحد، ولا يحدث إنسانا بقربته وطاعته، يخرج وليس في قلبه إلا الله، يرجو رحمة الله ويطمع في عفو الله ومغفرة الله تبارك وتعالى. فأساس الاعتكاف والوقفة الأولى مع المعتكف أن يكون صادقا مع الله في اعتكافه، وأن يخرج يوم يخرج وليس في قلبه إلا الله، ولو كان بيده أن يكون اعتكافه في مكان لا تراه عين ولا تسمعه أذن لفعل ذلك، يريد فقط أن ينظر الله إليه، يريد فقط أن يتلذذ بحلاوة المناجاة ولذة الدعاء فيزداد من الله قربا وفيما عند الله حبا. الاعتكاف الصادق أساسه وجوهره ولبه الإخلاص، وبقدر ما يخلص المعتكف يبارك الله له في وقته. فكم من إنسان خرج وقلبه تقي نقي لله، بارك الله له في قوله، وبارك الله له في عمله، وبارك الله له في ساعات ليله ونهاره، فما فتر عن ذكر الله جل وعلا بسبب الإخلاص. وكل طاعة وكل قربة إذا أخلص الإنسان فيها جنى ثمراتها أثناء الفعل وبعد الفعل. وكل من خرج لوجه الله في الطاعة فإن الله يمتعه بطاعته. وأحق الناس بثمرات العبادات والغنيمة والخير الموجود فيها أكملهم إخلاصا لله جل وعلا. فأول ما يقف الموفق مع قلبه ومع نفسه ويهيئ نفسه إلى أن تعامل الله جل وعلا، فإذا خرج بهذه النية الصادقة الصالحة الخالصة من الشوائب خرج وهو يحتسب ما عند الله جل وعلا ويرجو ثواب الله، حتى إذا دخل معتكفه نسي الدنيا ورمى بها وراء ظهره، دخل إلى معتكفه دخول الصالحين، دخول المجدين المشمرين عن السواعد في طاعة الله رب العالمين، دخل والدنيا منسية ينسى الدنيا وما فيها لكي يقبل على الله جل وعلا. 10 أيام من 360 سنة اختارها الله جل وعلا للصالحين لكي تتشرف الأقدام فتنتصب بين يديه، والألسنة فتلهج بشكره وذكره والإنابة إليه، والقلوب فتتفرغ له جل شأنه وتقدست أسماءه، تنقطع عن شواغل الدنيا. فأكره ما عندك حديث يشغلك عن الله جل جلاله، وأكره ما عندك ساعة تشغل فيها عن ذكر الله. والله لم تكون معتكفا صادقا حتى تكون أكره ساعة عندك الساعة التي تخرج فيها من المعتكف لأشد الحاجات، وهي قضاء حاجتك. إذا ذاق الإنسان حلاوة الاعتكاف كانت أكره ساعة عنده الساعة التي يخرج فيها لقضاء حاجته. وإذا أردت أن تعرف قيمة الاعتكاف في قلبك فانظر ساعة خروجك من المسجد لحاجته، فإن وجدت أنك تخرج كأنك كنت في سجن وكأنك ضائق، تخرج كأنك تنفي عن نفسك، فابكي على نفسك وعلى اعتكافك. وكم من إنسان زينت له عبادته وما لها عند الله مكان. المعتكف الصادق مقبل على الله جل جلاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب القبة في المسجد وهو أكمل الناس خشوعا، يضرب القبة لماذا؟ لا ينظر إلى شيء ولا يلتفت إلى شيء، لأن القبة إذا ضربت أصبح الإنسان مفرغ على أكمل الوجوه لعبادة الله جل جلاله. تدخل إلى المسجد وأنت تعلم أن الله يريد منك عبادة صادقة، معتكف بحق، يظهر أثر الاعتكاف في لسانك وجوارحك وأركانك صادقا مع الله في اغتنام هذا الوقت المبارك الذي عافاك الله فيه من الأسقام. وكم من قلوب والله تتمنى الذي أنت فيه من هذا المكان الطاهر في تنادي الله جل جلاله. فإذا دخل الإنسان المعتكف بهذا الشعور ينظر إلى الأمة التي حوله فينافسها. دخلت مع الناس لا تدري هل أنت من السابقين أو من المتأخرين، تدخل مع الناس وأن تتمنى عند الله أن يجعلك أفضل من في المسجد، تدخل إلى المعتكف وأن ترجو عند الله جل جلاله أن يجعلك أفضل من اعتكف في المسجد، وما ذلك على الله بعزيز. وأن الله ينظر إلى القلوب، إذا وجد القلوب تحسن الظن به جل جلاله وتطمع في رحمته وفق ويسر وسهل. والله حتى من يجلس معك في المعتكف يوفق الله جل جلاله بنيتك الصالحة الخالصة حسن ظنك بالله أن تعمر وقتك، يوفق إلى أن يذكرك بالله جل جلاله. تصدق مع الله وليكن طمعك ألا تكون من أخريات القوم. الله ينظر إليك بين العابدين وبين الصالحين وبين الذاكرين وبين التالين وبين الباكين وبين الخاشعين، فكن أفضل من ينظر إليه، كن أفضلهم. تملق الله بالبكاء والإقبال على الله والإنابة بصدق وإخلاص وعبودية لله جل جلاله. كذلك أيضا تستشعر حلاوة مناجاة الله جل جلاله. سبحان الله، الرجل يفرح ويأنس حينما يكون وحيدا، فيدخل عليه الضيف، بمجرد ما يقرع الضيف بابك تحس بنوع من الراحة. الصديق إذا أقبل عليك يريد أن يجلس معك، يريد أن يمتعك بالحديث، تشعر براحة. فكيف وأنت تناجي ملك الملوك جل جلاله؟ كيف أن تتلو كلام الله جل جلاله؟ والله من لم يؤنسه كتاب الله فلا آنسه الله. من لم يؤنس كتاب الله وأصبحت أحاديث الأصحاب والشباب أحب عنده من حديث الله وكلام الله جل جلاله فليبكي على نفسه. ينبغي أن تحس أن كلام الله جل جلاله الذي تجلس تتلوه في معتكفك أفضل وأطهر وأشرف وأسنى وأعلى من أي كلام سواه. فلا تنتهي من سورة إلا وقلبك يتعلق بالتي بعدها، وقلبك يتوهد شكر لله أن وفقك من هذه التلاوة. تقول من أنا حتى أنزل هذه المنازل مع العابدين؟ أيام السنة أيام له ولعب وغفلة، فقط هذه الأيام. يريد الله منك أن تظهر الصدق، أن تظهر الاحتساب. فإذا كانت هذه هي بداية الطريق وبداية الاعتكاف فإن الثمرات قريبة. فكم من أناس كان هذا دأبهم وكان هذا شأنهم، فخرجوا من الاعتكاف بخير كثير. من الناس من خرج من الاعتكاف بالبكاء عند تلاوة القرآن، ومنهم من خرج بالخشوع عند ذكر الله جل جلاله، ومنهم من خرج بقيام الليل، ومنهم من خرج بختم القرآن كل ثلاث، ومنهم من خرج بسهولة الصلاة فأصبح كثير الصلوات بعد الاعتكاف، ومنهم من خرج بسهولة الصيام، ومنهم من خرج باغتنام أو الحرص على كثرة ذكر الله جل جلاله. مدرسة الاعتكاف ليست أيام منطلق للأيام التي بعده. الاعتكاف منازل العابدين ومنازل الصادقين الذين يريدون القربة من الله رب العالمين. فمن كان حريصا على المعاملة مع الله في ساعات الاعتكاف الليل والنهار، قضاءها في طاعة الله ومحبة الله، فهو أحب الناس باعتكافه. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ثم انظر رحمك الله في من حولك، فابحث عن إنسان إذا نظرت إليه ذكرت الله جل جلاله، ابحث عن إنسان إذا نظرت إليه تحتقر نفسك، ابحث عن إنسان إذا نظرت إليه نظرت إلى عين دامعة وأجساد خاشعة وأقدام منتصبة وألسنة بذكر الله لاهجة. ابحث عن أولئك الأخيار الصالحين، تفقد من في المسجد، انظر إلى ذلك الرجل العابد الصالح الموفق الذي يذكرك بالله منظره ويحثك على طاعة الله مخبره، وتنظر في الناس نظرة اللبيب الحازم الذي يريد منهم من يعين على طاعة الله جل جلاله. فإذا وجدت هذا فيستوي أن تكون قريبا منه أو بعيدا عنه، إن مرمق. فإن وجدت السآمة والملل فانظر إليه حتى يحركك للعبادة ويدعوك إلى كثرة ذكر الله جل وعلا. فإن اعتكفت وجاءت ساعة النوم والراحة وأنت قادر على اغتنامها في الذكر والشكر، فانظر إلى من حولك. أتحب أن تكون نائم والله ينظر لغيرك ذاكر الله جل جلاله، فيأخذك الغبن والغبطة والحسد حسد الغبطة أن تنام وغيرك ترتقي درجته، فلربما الساعة التي تنامها هذه يسبقك فيها ذلك الذي سيق له ساعة. تجتهد الاغتنام هذا الوقت ومنافسة الناس. فإذا وجدت إخوانك وخلانك من الذاكرين والشاكرين والمثنين على الله رب العالمين، فنعم والله القوم، ونعم والله الجلساء، ونعم والله الخلطاء، فكن أفضلهم. وإن وجدتهم يقضون الوقت في فضول الأحاديث ويضيعونه فيما لا خير فيه. فحينئذ الحذر، أنجو بنفسك ولا تكن مع الغافلين، فإنه ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا وقاموا وعليهم كرة، أي حسرة والعياذ بالله. فهذا المسجد الذي شغلته والمكان والفراغ الذي شغلته ينبغي أن تعطيه حقه. المسجد يطالبك بحق، يطالبك بالعبادة، يطالبك بكف الأذى عن الناس، يطالبك بالسكينة والخشوع بذكر الله جل جلاله. فإياك أن تؤذي مسلما، وإياك أن تتسبب في الضيق على مسلم. ولو جاء إنسان يؤذيك في مجلس فافسح يفسح الله لك، وإذا وجدت أنه قد بلغ به الحرج والمشقة أو أراد أن يفتنك عن ذكر الله أو سبك أو شتمك ففر بدينك، لأن الله يمتحنك، يمتحنك الله جل وعلا. فلا تضع الوقت في السباب والشتائم والخصومة، الناس تتسابق إلى الدرجات العلى وأنت تتهاوى مع هذا وهذا في الخصومات والشجارات وحج الأماكن وإضاعة الوقت في القيل والقال. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يجتهد قدر استطاعته في أن تكون نفسه منضبطة في هذا الاعتكاف، أن يكون اعتكافه مدرسة لطاعة الله جل وعلا، أن يكون منطلق لأيام تليها أيام معمورة بذكر الله وشكر الله والإنابة إلى الله جل وعلا. يقول بعض الأخيار: كنت بعيد عن القرآن، قليل التلاوة لكتاب الله عز وجل، وشاء الله لهذا الرجل أن يوفق في صحبة أقوام في الاعتكاف، وكانوا من الذاكرين والعابدين. يقول: من فضل الله عز وجل عشر ليالي وأنا أرى منهم الجد والاجتهاد والإقبال على الله جل وعلا، فلا أزال أنافس معه. يقول: من فضل الله تبارك وتعالى خرج في خصلتين ما فاز إن شاء الله من رضوان الله عز وجل. الخصلة الأولى يقول قل الحمد لله الآن، ويحدث بنعمة الله جل وعلا، يقول لإخواني: قل أن تمر علي ثلاث ليال إلا وأنا خاتم القرآن في قيام الليل. أبدا سهل علي هذا بسهولة من عشرة أيام، نظر الله إليه أقبل عليه بصدق، فكانت المكافأة أن أعطاه مكافأة، لأن أفضل الجوائز وأعظم المنح الربانية التي منحها عباده منحة الدين. أفضل ما يعطيه الله لخلقه الدين. أما الدنيا فاستوى فيها الأخيار والأشرار، لكن الدين لا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحب. فأعطاه الله الدين، نظر الله إليه بالصدق والجد والاجتهاد، فحبب إليه هذه العبادة. عز عند الله العشر ليالي هذه التي قامها وصامها إيمانا واحتسابا، فخرج بقيام الليل يختم كتاب الله كل ثلاثة أيام. يقول: أما الخصلة الثانية، يقول: ما من فضل الله جل وعلا لا أعرف أني أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا نشطت نفسي للصلاة بشكل غريب. يقول: من فضل الله تبارك وتعالى حتى في بعض الأحيان في النهار يصلي لي ما بين طلوع الشمس إلى الظهر ما لا يقل عن 100 ركعة. اعتكاف مدرسة، لأنك إذا أصبحت تستشعر هذه العبادة ودائما في ذكر الله وطاعة الله تذوق لذة الصلاة، لذة مناجاة الله عز وجل. وإذا بك تفاجأ بلذة طالما كنت غريبا عنها، تقول: أين أنا؟ أين لذة العبادة لله وحلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، لكن هذا التفطر نفية في لذة مناجاة الله جل وعلا. ومناجاة الله عز وجل لها حلاوة يعرفها من يعرفها، ويحرمها من يحرمها، ومن حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. عشر ليالي أيها الأحبة في الله هي صفوة هذا الشهر، هذه العشر القادمة صفوة الشهر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وشب مئزرة وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه. بدأت ساعات الجد، فنسيت الدنيا وأقبل على الله جل وعلا بالعبادة الصادقة، يتلو كتابه ويذكره ويثني عليه بالذي هو أهله جل جلاله. انظر في من تخالطه، فكم من مخالط حرمك لذة العبادة. إياك أن تغتر بأشكال الناس أو صور الناس، ولكن زم الناس بالديانة والاستقامة. فقد تجد الرجل بجوارك تنظر إليه تحتقره، ولكنه كريم المنزل عند الله جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. زم أصحابك وأصدقائك بالديانة، والاجتهاد في العبادة. فإذا وجدت أصحابك غافلين أو يقضون الوقت فيما يكون سببا في حرمانك من ذكر الله وشكر الله فإياك. ولذلك كثير من الناس يعتكف ويجلس العشر ليالي صابرا محتسبا ومع ذلك لا ينال هذه اللذة. لماذا؟ لأن الوقت في غفلة، والشخص يدخل إلى الاعتكاف كيوم يخرج من الاعتكاف، يدخل إلى الاعتكاف فيشغل نفسه بفضول الحديث، يشغل نفسه بأمور من كماليات النفس وشهواته. والاعتكاف يريد منك قصر النفس وإهانة النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بماذا؟ بالتعب بالجد والاجتهاد. الدين يريد جهاد، ما يريد نوم وتكاسل وتخاذل. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا تعبوا وانتصبوا وتحملوا المشاق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي والله لنهدينهم سبلنا وليس وحدها، وإن الله لمع المسلمين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الدين يحتاج إلى جهاد وتعب. الشخص إذا كان يأتي إلى الاعتكاف تغيب عليه الشمس يفطر، ثم يصلي المغرب، ثم يجلس بعد المغرب يتناول أصناف الطعام، أو يشترط أنه أو يستثني أو يشترط على سبيل الاستثناء أنه يذهب إلى شقته أو الموضع لكي يفطر فيه، ثم يذهب إلى قبل العشاء بنصف ساعة أو إذا كان بالكثير ساعة يقدم إلى مصلاه فيجلس يسأل هذا عن حاله وهذا ما الذي جرى وما الذي حدث، وإن كان خير يقرأ شيء من كتاب الله. أذن العشاء فصلى التراويح، ثم بعد التراويح اشتاق للعشاء وخرج من معتكفه من أجل أن يتعشى، وقد يجلس مع أقوام غافلين وقلوبهم قاسية، قال فلان وقال فلان وقال فلان ورأينا فلان وفلان قدم وفلان لم يأتي ورأينا فلان وذهبنا إلى فلان، فتمضي ساعات ألذ منها لو جلست تسمع أخبار القرآن وعجائب كتاب الله جل وعلا. فيجلس مع هؤلاء يتحدثون، فتأتي ساعة القيام فيأتي إلى القيام ويصلي، فإذا انتهى من القيام رجع إلى السحور، ثم جلس مع إخواني وخلاني يتحدث إلى ما قبل صلاة الفجر، حتى إن بعضهم ألد ساعة عنده الساعة التي يجلس فيها في ذلك المكان الذي يستثنيه. فإذا أذن الفجر وصلى الفجر سقط جيفة إلى صلاة الظهر، ثم قام وصلى الظهر، ثم ذهب يبحث عن الطعام أو يشتري بعض الأغراض لعشاء وسحور. أي اعتكاف هذا؟ هذا هو الاعتكاف؟ الاعتكاف مدرسة، مدرسة تحمل على الجد والاجتهاد وقصر النفس. يقول بعض العلماء إن الإنسان إذا أهان نفسه في حدود الشرع دون غلو، ليس دين الإسلام دين رهبانية ولكن في الحدود الشرعية، مثل تأتيك مواسم يدعوك فيها الشرع إلى الجد تهين فيها النفس أو طاعات فيها إهانة كالجهاد، إذا أهنت النفس سهل عليك الانقياده. النفس إذا أهنتها وما أعطيتها حظوظها في الحدود الشرعية سهل عليك بإذن الله قيادة. إن قالت لك نم سبع ساعات وأنت تستطيع أن تنام الخمس ساعات فأبقيتها الخمس ثم أقمتها الساعتين بين يدي الله جل وعلا، المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، قد تستطيع في يوم من الأيام أن تعطيها ثلاث ساعات ولا تتكلم عليك. لكن إذا أعطيتها السبع طلبت الثامنة وطلبت التاسعة والعاشرة حتى يصبح الإنسان خاملا لا يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. الذي يريد الجنة، الجنة غالية وسلعة الله غالية. الاعتكاف يحتاج إلى مجاهدة. كثير من الشباب أو الإخوان الأخيار يعرفون أحكام الاعتكاف ويحبون الاعتكاف، والله يعلم أنهم يحبونه ويتمنون أنهم يكونوا من المعتكفين، ولكن ما يجدون المثل ولا يجدون الحلاوة، لأنهم ما يدخلون الاعتكاف وعندهم هذا الشعور بالمعاملة مع الله جل وعلا. وتجد الواحد منهم يكره شيئا يشغله عن ذكر الله جل وعلا. والله لقد كنت أذكر أقواما يعتكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام قبل ما لا يقل عن 15 سنة، 15 سنة كانوا يعتكفون، وكانوا أيامها يضعون مثل ما كان ورد في السنة القبة، ولكن الآن مع كثرة الناس من الصعوبة السماح للناس أن يفعلوا، وكان يترك لهم آخر المسجد النبوي، وكان الناس قليل. المسجد النبوي إذا جاء يتهجدون فيه إلى منتصف الحرم الأحمر، هذا يعني أقصى ما يبلغ من الناس الذين يتهجدون فيه. الناس كانوا قليلين، لكن تجد عبادة عجيبة وصدق في عبادة الله جل وعلا. والله كان الرجل تأتي إليهم في هذه الأخطية من القماش، وتسمع أحدهم يتلو كتاب الله يبكي، وتسمع أحدهم جالسا يستغفر ويذكر ذنوبه يبكي. والله يبكيك، كنا نتلذذ بأصواتهم وهم يبكون من تلاوة كتاب الله وذكر الله جل وعلا. وأقسم بالله العظيم إن الرجل لا يخرج منهم من معتكف إلى حاجته تنظر إليه ما يجاوز بصر موضع قدمه، وترى فيه أثر الخشوع والعبادة والإقبال على الله، تحس أنه متأثر بالعبادة التي هو فيها. وكان بعض السلف يشدد على الإنسان إذا خرج لحاجة وهو معتكف، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على المريض ما يعرج عليه وهو ماشي يسأل عائشة كيف فلان كيف كذا، ولا يقف. لماذا الإنسان يقف ويشتري ويضحك ويلهو ويلعب؟ ولذلك لا يجد الإنسان لذة الاعتكاف، لأن الاعتكاف صورة، أما الاعتكاف الصادق المنبني عن المعاملة مع الله جل وعلا وصدق العبودية لله سبحانه وتعالى، والشخص الذي يريد أن يكون اعتكافه منطلق لما بعده، فهذا قليل وقليل من عباده الشكور. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من هذا القليل. المقصود أن أهم شيء في الاعتكاف استشعار الوقت والزمان، وهذه العشر كما قلنا هي صفوة الشهر. الشخص يحتسب عند الله عز وجل في إحياء ليلها ونهارها بذكر الله سبحانه وتعالى، وليكن ألذ ما عنده أن يقبل على ذكر أو شكر. ثم يوصل المعتكف بكثرة الاستغفار، فإن الاستغفار رحمة من الله تبارك وتعالى بأهله، قال واستغفروه لعلكم ترحمون. فيكثر الإنسان من الاستغفار، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته أم المؤمنين عائشة لو أريت ليلة القدر ما تقول، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهل هناك أفضل من أن تخرج والله عفى عنك؟ الله يعفى عن ذنوبي، يعفى عن سقوطي، فتخرج من المعتكف والله تعالى قد عفى عن ذنبي وقد عفى عن حقه جل جلاله وتقدست أسماءه، فتجتهد تذكر الماضي، تذكر الإساءات الذنوب، وتحاول قدر الاستطاعة أن تبكي عليها بحرقة، وأن تجعل هذا الاعتكاف وسيلة لكي تتملق الله وتطرح بين يدي الله، تناديه وتناديه، وتختار الأماكن البعيدة عن أنظار الناس، البعيدة عن معرفة الناس، وتخشع وتخضع وتذل، وتحس أن هذا الخشوع وهذا الخضوع وهذه الذلة رفعة مقام عند الله جل وعلا. إن الله يرفع مقام العبد على قدر عبادته، وعلى قدر خشوع الإنسان بين يدي الله، وعلى قدر ذلته بين يدي الله يعزه الله، فإن العزة لله ورسوله والمؤمنين. ولذلك ما رأت عينك إنسانا صالحا إلا أحببته، وقل أن تجد إنسانا صالحا إلا وجدت القلوب مقبلة عليه، تحبه وتجله وتكرمه وتود جلوسه وحديثه والأنس به. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فيجتهد الإنسان في هذا، في الاستغفار، التوبة إلى الله جل وعلا. كذلك استكثر المعتكف من خصال الخير، فكلمة تدل بها إنسانا حائرا وتهدي بها ظالما وتثبت بها طائعا، تجلس المعتكف مع إخوانك فتنصح له، ومن ترى غافل تذكر بالله جل وعلا، ومن ترى يتحدث في أمور الدنيا تنبهه، يا إخوان ما تركنا الأهل والأبناء لنعبث، نريد العبادة، نريد ذكر الله عز وجل، يا إخوان اذكروا نعمة الله عليكم، تذكرهم بذلك، تقول لهم يا إخوان اذكروا نعمة الله عليكم، كم من مريض كان هنا ويتمنى الآن وهو على السرير أنه معنا، كم من ميت كان هنا ويتمنى أن يكون معنا، والله أعطاكم وحباكم، ذكرهم بنعمة الله. فإن الله يقول لموسى وذكرهم بأيام الله. فالإنسان الصالح الموفق يكون مشعل نور وهداية في المعتكف، يذكر هذا، ينصح هذا، وإن جلس أخاك ساكت ذكرته بموعظة، ذكرته بقصة من قصص السلف أو قصص الأنبياء، وإذا بالقلوب تجتمع على طاعة الله والأرواح تأتلف في محبة الله، وإذا بذلك الموسم وذلك المكان من أحب الأماكن إلى الله جل وعلا هو ومن فيه. ولذلك اختار الله للاعتكاف المساجد، واختار لها البيوت ولا الأسواق ولكن المساجد التي هي أحب الأماكن إلى الله، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدهم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، أحب البلاد إلى الله لأنها أماكن الإنابة وأماكن الدعاء والتضرع والخشوع والخضوع لله جل جلاله. الوصية الأخيرة التي أحب أن ننبه عليها أن ينتبه المعتكف لما ينبغي أو يجب عليه. وأول شيء حق الله، حق بعد حق الله حق الوالدين، فلا يخرج الاعتكاف إذا كان الوالدان موجودان إلا بعد استئذانه. وإذا كان الوالدان بحاجة إليك فأنعم عينا، فكم من إنسان حبسه والده فاز ببر الوالدين وكتب له أجر المعتكفين. ولعل الله لحكمة يعلم أن هؤلاء النفر الذين تريد أن تعتكف معهم قد يفتنوك، وقد ترى نظرة تفتنك في دينك أو تسمع كلمة تفتنك في دينك، فيحبسك الله ببر الوالدين، فيقول لك الوالد ما تعتكف السنة أو أريدك أو أنا بحاجة إليك، فاحتسب وبر الوالدين، لا تخرج إلا برضاء الوالدين. وإذا كان الوالدان بحاجة ورأيت منهم الحياء وأنهم جاملوك فاحتسب عند الله، فإن القدم قدم الأم الجنة تحتها كما ثبت في الحديث الصحيح. فالتمس الجنة من أقرب الأماكن فأرضها وكن معها، ولو لم تصرح لك فإذا رأيتها حية معك ولا تحب أن تكسر لك خاطر، فكن أوفى ابن لأم وأوفى ابن لأب، فلا يمنعك حياءهم وخجلهم من أن تبذل من نفسك. وقل يا رب تعلم أنني لولا أن أبي بحاجتي إلي أو أمي بحاجتي لكنت مع هؤلاء. وأذكر رجلا من نحسبهم الأخيار كان يمر على المسجد النبوي وكان في حاجة والديه، ويتقطع حرقة يمر قبل الأذان الأول في حاجة يبعث بها، فكان يتمنى أن هذا الوقت يكون فيه في داخل المسجد، فشاء الله أن يقبض والداه، ففتح الله عليه من العبادة والذكر وأصبح يأتي إلى المسجد قبل الأذى قبل فتح أبواب المسجد مما لا يقل عن نصف ساعة. من أي سر ما يكون عليه، الذي يريد رضاء الله يبدأ بالوالدين بعد حق الله عز وجل. كذلك أيضا حقوق الزوجة، إذا كان يخاف الإنسان عليها الفتنة يبقى قريبا عندها ويعتكف أياما، ممكن أن يعتكف أياما معينة بحيث لا تجعف ولا تضر بحقوق الزوجة، يعتكف ليلة ليالي الوتر وليالي الشفع للأهل. فدين الإسلام كما أنه دين عبادة دين حصانة يعطي الأهل حقوقهم أيضا إذا خاف عليهم الفتنة. كذلك أيضا حقوق الأولاد يعطيهم حقوقهم، المقصود أنه يبدأ بالواجب قبل النفل. كذلك أيضا يحاول قدر الاستطاعة أن يجعل له ترتيبا أو طريقة يحفظ بها وقته ويسير على هذه الطريقة، فيجعل لليل القيام وللنهار النوم في ساعات معينة لا تضطرب ولا تختلج، فيعطي النفس حقها. فإن مما ينبغي على المسلم أن يحفظ حق النفس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك علي، لما قال لأبي الدرداء سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، قال صدق، أي إن لنفسك عليك حقا. فلا يقبل الإنسان على العبادة على وجه يعذب فيه النفس ويصل إلى الغلو والرهبنة، لا أبدا. الإسلام دين سماحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف صلوات الله وسلامه، يعطيها رأسه لكي ترجله وتسرحه وهو في الاعتكاف صلوات الله وسلامه. هذا يدل على سماحة الإسلام. كذلك أيضا كانت تأتي صفية فيجلس معها يحدثها ثم يقلبها صلوات الله وسلامه، يشيعها إلى باب المسجد صلوات الله وسلامه وهو في المعتكف، يعني عشرة بالمعروف حتى في مثل هذه المواقف، مواقف العباد، كي يرسم للأمة المنهج أن الدين ليس بدين غلو ولا تنطع. بعض الشباب يبالغ جدا في الاعتكاف، فالكلام الذي كنا نقوله ليس إلى درجة الغلو، ينبغي أن يعلم هذا. لا مانع أن الإنسان يدع الوقت يتحدث فيه لكن بقدر، يعني يكون ذلك بصورة ما تؤدي إلى ضياع الخير عليه، هذا أمر جائز لا حرج عليه. فالمقصود أن الإنسان يرتب وقته على وجه لا يصل به إلى درجة التنطع والغلو ولا يفوته فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. جزا الله فضيلتكم خير الجزاء وأجزل الله لكم المثوبة. هنا يا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة حول الاعتكاف. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرك أني أحبك في الله، وسؤالي هو: ما حكم تتبع حلق العلم في الحرم وأنا معتكف فيه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز للمعتكف أن يحضر حلق العلم لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فهذا أصل يدل على أن من أفضل العبادة مذاكرة العلم، ولا حرج على المعتكف أن يشغل بعض الوقت في حضور حلق العلم، وكذلك الأفضل والأولى أن يجمع بين العلم والعبادة، فلا يجعل العلم هو الحظ الذي قد يصل إلى درجة يغفل فيها عن تفقد النفس وكثرة الاستغفار ذكر الله جل وعلا، ولكن يجعل لساعات العلم وقت ولساعات العبادة وقتا، فيجعل لساعات العبادة الوقت الذي يحس فيه أنه يكون أقرب إلى الخشوع، ويجعل لساعات الطلب الوقت الذي يحس أنه أكثر تركيزا وأكثر حفظا وإلماما. وقد فضل النبي صلى الله عليه وسلم العلم على العبادة، وقال: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، أي ليلة التمام. فالعالم طالب العلم ينفع نفسه وغيره، والعابد نفعه مقتصر على نفسه. فلا شك أن الأفضل والأكمل والأعظم أجر أن الإنسان يجمع بين الحسنين. وأما بالنسبة لجعل كل الأوقات في حلق الذكر، فهذه قد تغفل النفس عن الإقبال على الله عز وجل بحيث أن يكثر من ذكر الله عز وجل وشكره. فأرى أن الأفضل أن يجمع بين الحسنين على وجه يصيب فيه الغنيمتين، وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل يجوز اعتكاف جزء من العشرة الأواخر من رمضان؟ وهل الاعتكاف عام في جميع المساجد؟ أما اعتكاف جزء العشر كالليلة والليلتين والثلاث فهذا جائز، يستوي للإنسان أن يعتكف وتر العشر الأواخر أو يعتكف بعض الوتر، لا حرج عليه، فالخير للناس جميعا، فمن تيسر له اعتكافها كلها فهو أحظ الناس بالخير، ومن لم يتيسر له اعتكافها كلها وأراد أن يعتكف البعض فهذا على خير أيضا. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد في الاعتكاف حدا معينا في الزمان في العشر الأواخر، والأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه، فيجوز للإنسان أن يعتكف ليالي العشر قليلها وكثيرها، ولكن الأفضل كلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الثانية وهي الاعتكاف في غير تحديد المساجد للاعتكاف، فلا يصح الاعتكاف إلا في المسجد، والمرأة لا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، وإنما تعتكف في المسجد، لأن الله تعالى يقول: وأنتم عاكفون في المساجد. وألف المساجد المراد بها المعهود، يعني المساجد المعهودة، فالمساجد هي محل الاعتكاف، وآية البقرة تدل على أن كل المساجد محلا للاعتكاف، على أن كل المساجد يعتبر محلا للاعتكاف، فيجوز للإنسان أن يعتكف في أي مسجد من المساجد، لكن إذا كان اعتكافه مدة تستغرق الجمعة فإنه يتخير المسجد الذي يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج وقطع اعتكافه لصلاة الجمعة، فيختار المسجد الذي يجمع فيه إن نوى عددا يستغرق الجمعة أو أيام الأسبوع كاملة. وأفضل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى. المساجد الثلاثة أي لا اعتكاف كامل، أي أعظم الاعتكاف وأكمله في هذه الثلاث، وليس المراد به نفي الاعتكاف، نفي صحة الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة، لأن النفي في الشرع قد يسلط على الكمال، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا ربا إلا في النسيئة، يعني أشد ما يكون الربا في النسيئة، وكقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، يعني أكمل مقاصد الحج في العرفة. كذلك أكمل الاعتكاف في المساجد الثلاثة، والدليل على أن كل المساجد سواء عموم القرآن، إن الله يقول وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخص مسجدا دون مسجد، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله. ولما كان قوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة التي ذكرناها مترددا بين نفي الصحة وبين نفي الكمال، ووجدنا أن هذه المساجد الثلاثة ملتصقة بالكمال، يعني فيها فضل الكمال، كان حمل النفي على الكمال أبلغ وأقوى من حمله على نفي الصحة. فلذلك أكمل ما يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، وأفضلها وأحبها إلى الله المسجد الحرام. ولا يشكل على هذا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فكم عامل خير تركه وهو يحب أن يفعله خشية أن يشق على أمته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا اعتكف الإنسان في المساجد قلنا أفضلها المسجد الحرام لما فيها من مجموع العبادات، مجموع عبادة الصلاة وعبادة الطواف، وهذه لا تتيسر لغيره من المساجد الأخرى، ولذلك كان فضله من هذا الوجه، ولأن الصلاة فيه 100,000 صلاة، فهذا يدل على فضله وعلو منزلته على غيره. وقد نص العلماء على أن من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له أن يفي به في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن نوى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يعتكف في مكة، فدل هذا على علو الدرجة، وأن أفضل ما يكون الاعتكاف في المسجد الحرام، وليس كما قلنا للإنسان أن يعتكف في غير المساجد. لكن يبقى السؤال، هل إذا كان المسجد تصلى فيه بعض الفروض ويترك فيه بعضها هل يعتكف فيه؟ والجواب أنه إذا كان اعتكافه يوما كاملا لم ينبغي له الاعتكاف فيه، لأن ذلك يؤدي إلى ترك الصلاة مع الجماعة في الفروض التي لا يصلى فيها في المسجد، إلا إذا أذن وصلى فيه فيجوز له الاعتكاف كسائر المساجد، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أفعل عمرة وأنا معتكف دون الخروج إلى الميقات، علما بأني لا أعرف ميقات أهل مكة؟ أما بالنسبة للمسألة الأولى، فإن من كان داخل المسجد الأفضل له ألا يعتلف، ولذلك قال العلماء إن الشخص لو كان في داخل المسجد كالمعتكف مثلا الأفضل له أن يطوف بدل أن يذهب إلى التنعيم، لأن المسافة التي يقطعها في التنعيم والرجوع بقصد العمرة يقصد من أجل الطواف بالبيت، فالعمرة زيارة للبيت، فقالوا خطواته للخروج إلى الحل أفضل منها أن يستنفذها في الطواف بالبيت. ولذلك نص كما اختاره المرداوي وغيره في الإنصاف على أن الأفضل لمن كان داخل المسجد أن يشتغل بالطواف أفضل من ذهابه إلى العمرة، لأنه يحقق بطوافه بالبيت العبادة التي من أجلها شرعت العمرة وهي مقصود العمرة. وأما بالنسبة لمن نذر أن يعتكف أياما في المسجد وأراد أن يخرج للعمرة فلا يجوز له، فلو خرج لعمرة نذر أن يعتكف 3 أيام فخرج أثناءها للعمرة بطل اعتكافه، ووجب عليه أن يستأنف العدد ولو قبل نهاية 3 بساعة واحدة، فلا بد أن يستتم المدة. وليس الخروج من المسجد للعمرة من جنس ما يعتكف، لأن الاعتكاف هو من العكوف، وذلك باللبث واللبث في الموضع وعدم مجاوزته، اللبث عند الشيء وعدم مجاوزته، لزوم الشيء سواء كان طاعة أو معصية، معصية كقوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وطاعة كقوله والعاكفين أي في المساجد. فالمقصود أن الاعتكاف مأخوذ من لزوم الشيء، عكف عليه أي إذا لزمه، فمن خرج للعمرة فلم يلزم المسجد وخرج عن كونه معتكفا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من دخل بنية الاعتكاف أو نذر الاعتكاف في مسجد ثم خرج من دون حاجة حتى جاوز المسجد ولو خطوة واحدة بطل اعتكافه، فدل على أن خارج المسجد أو الخروج من المسجد للعمرة ونحوها موجب لبطلان الاعتكاف، والله تعالى. وهذه مسائل أخرى متعلقة بالاعتكاف. الأولى، وقت ابتداء الاعتكاف وانتهائه، والثانية حكم الخروج للاغتسال أو للأكل والشرب أو الوضوء، والثالثة الاعتكاف هل له نية كل ليلة أم تكفي نية واحدة للعشر جميعا؟ أما بالنسبة نسينا المسائل، أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي ابتداء وقت الاعتكاف، فالسنة لمن نوى الاعتكاف العشر الأواخر أن يدخل إلى المسجد قبل غروب شمس يوم 20 من رمضان، قبل أن تغيب الشمس ولو بلحظة يدخل، لأن اعتكاف الليلة كاملة ينبغي أن يكون من أول لحظة في الليلة، بمعنى أن تأتي أول لحظة في الليلة وأنت في المسجد، وهذا لا يتأتى على سبيل التحقق إلا إذا دخل الإنسان قبل غروب الشمس بقليل، كما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام بدخوله للمسجد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. فيدخل الإنسان المسجد، فإذا كانت له قبة في المسجد، إذا تيسر له يعني موضع معين للاعتكاف وهو معتكفه الذي حصره وأراد أن يصلي فيه، فالسنة أن لا يدخله إلا فجر يوم 21، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل كما في حديث عائشة في صبيحة ذلك اليوم، أي معتكفة أي القبة، وحديث أبي سعيد على الدخول للمسجد، وهذا هو أصح قولي العلماء لما فيه من الجمع بين النصوص، ولأنه اعتكاف واحد، فمن أراد أن يصيب السنة باعتكاف العشر كاملة يدخل قبل غروب شمس يوم 20، هذا بداية الاعتكاف. نهاية الاعتكاف إذا غابت شمس آخر يوم من رمضان فقد انتهى اعتكافه، كأن تغيب شمس يوم 30 فقد انتهى الاعتكاف. واستحب بعض العلماء وهو قول طائفة من السلف وفعل طائفة من التابعين أن يبقى إلى صلاة العيد وأن يعيد بثيابه التي اعتكف فيها، وهذا لا يحفظ له أصل، ولو قيل بعكسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله للعيد وتنظفه ولبسه لكان أولى وأحرى. فالأقوى أنه يبقى إلى غروب الشمس، وما ورد من إحياء ليلة العيد، من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، فهو حديث ضعيف، ونبه على ضعفه ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وبين أنه حديث لا يحتج به. فإحياء ليلة العيد ليس فيه شيء صحيح، والأقرب إلى السنة والأوفق أن يأخذ الإنسان بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأنه إذا سهرها وأحياها ضعف عن صلاة العيدين وضعف عن الفرحة في يوم العيد وصلة رحمه ونحو ذلك. فالذي يظهر الله أعلم أن يبقى فيها على السنن الذي اعتاده، ولا يشرع تخصيصها بذكر ولا بورد ولا بعبادة، فينتهي الاعتكاف بغروب الشمس. لكن السؤال لو كانت يوم 29 فمكث الإنسان ليلة 30 وهي ليلة الشك، فلم يتبين أنها ليلة العيد إلا بعد العشاء بساعة أو ساعتين، يخرج عند تبين أنها ليلة العيد ويبقى في الاعتكاف، لأن اليقين أنها ليلة رمضان، ليلة من رمضان، حتى يستبين أنها من شوال فيخرج عند الاستبيان والتيقن، والله تعالى. المسألة الثانية حكم الخروج للاغتسال أو للأكل أو للشرب أو للوضوء واتباع الجنائز. أما للأكل للاغتسال، خروج المعتكف للاغتسال ففيه تفصيل. الاغتسال على حالتين، إما أن يكون اغتسالا واجبا كغسل الجنابة وهكذا غسل الجمعة، فحينئذ يخرج له ويغتسل في الوقت الذي يتعين عليه فيه الاغتسال، وإما والأفضل له والأكمل أنه يبقى إلى حدوث الحاجة كالذهاب إلى الغائط ونحوه، فيخرج يجمع بين الحاجة والغسل. الحالة الثانية إذا خرج للغسل لا يجوز له أن يخرج إلى موضع بعيد مع وجود موضع قريب يغتسل فيه، وإنما يأخذ بأقرب الأماكن، لأن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها، ثم إذا أراد أن يغتسل لا يطيل اللبس على قدر الحاجة، يغتسل ثم يمضي. المسألة الثانية الأكل والشرب، إذا كان أمكن دخول الأكل والشرب إلى المسجد فلا يخرج، بل مثله الحريص على الخير الطاعة والبر يبقى ولا يخرج، ويوصي أهله بالإتيان بأكله وشربه إلى معتكفيه بطريقة ما تؤذي الناس، أي لا يدخل الطعام على طريقة تؤذي المصلين أو تتسبب في أذيتهم، كأن تتسبب في الضرر بالفرش ونحية فيتأذى المصلي بالرائحة الكريهة ونحو ذلك، لا يتسبب في أذية إخوان المسلمين. لكن إذا كان في موضع يتيسر في دخول الطعام ما يذهب إلى بيته ولا يطعم في أي موضع غير المسجد، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يتيسر فماذا نقول؟ إذا كان التمر موجود، خاصة في مكة زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، ما رأيكم نفتي بعدم الخروج؟ ها؟ نقول الأكمل والأفضل أن يتأسى بأبي ذر، إن أبا ذر رضي الله عنه جلس لا يجاوز زمزم حتى سقط الشحم من بطنه رضي الله عنه 40 يوما وهو يشرب زمزم، وتشرب زمزم على نية إن شاء الله أنها سحور وفطور بإذن الله، يعني ستجد العموم يجوز الخروج لكن بقدر الحاجة، وحبذا لو يستثني، لو يشترط ويستثني فلا حرج إن شاء الله يستثني. لكن إذا خرج يعني ينبغي أن يقتصر على أقرب المواضع، بحيث لو أمكن أن يشتري من أقرب موضع من المسجد ويطعم، بشرط أن ما يكون في إجحاف أمام الناس أو إزراء به، يطعم في موضع يتوارى فيه أو يكون موضع مهيئ للأكل، فهذا نرى أفضل من أن يذهب، لأن حاجته تندفع بهذا الموضع القريب. أما أن يهيئ مثلا موضع فيه له طعامه ويكون بعيد عن المسجد يستنفذ الوقت ويذهب على الإنسان الوقت، هذا أنا لا أستطيع أن أفتي به، لأن الاعتكاف يقتضي الملازمة ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لم يرخص لنفسه أن يعرج على المريض المحتاج إلى مواساته مع وجود الحاجة، من باب أولى أن لا يعطى للكماليات النفس حظها في الكماليات، يقتصر الإنسان على قدر حاجته. هذا بالنسبة للطعام والشرب. اتباع الجنائز، لا ما يتبع الجنازة، المعتكف لا يتبع الجنازة، وإذا خرج لاتباع جنازة فقد انقطع اعتكافه، فإذا كان واجبا فسد يبتدئ من جديد ويستأنف، فلا يخرج لاتباع جنازة. لكن لو كان الميت ذا حق على الإنسان كوالديه أو قريب ذي صلة به ما يستطيع أن يتخلف عن جنازته وفي اعتكافه مندوب، فإنه قد يعني إذا كان يعني أراد أن ينظر إلى وجود الخير في خروجه وتسليته للمصابين وحصول الخير لهم فيخرج، ولكن إذا أمكن أن يستسمح من قرابته وذي حقه فإنه يستسمح منهم ويبقى في معتكفه. فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع زكاة الفطر نقدا؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لأن الشرع حدها بالطعام، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله إلى القول بجواز إخراج النقد بدل زكاة الفطر، واحتج بحديث معاذ وقوله إيتوني بخميس أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث المراد به الجزية وليس المراد به الزكاة الواجبة، ولذلك أصح القولين أنه لا يجوز إخراج النقد. قال بعض العلماء إن لله حكمة بالغة في إيجاد الطعام في صدقة الفطر، لأن النقد يأخذه المحتاج وغير المحتاج، ولكن الطعام لا يأخذه إلا المحتاج، ولذلك قل أن تعطي الطعام للإنسان ويرده إذا كان محتاجا، فلذلك شرع دفعها بالطعام، والله تعالى. وهذا سائل يقول: ما حكم استعمال العادة السرية عند خشية الوقوع في الزنا؟ هذه المسألة تكلم عليها بعض السلف، وأفتى بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أنه إذا خاف الزنا، بمعنى وقف أمام موقف يخشى منه الوقوع في الزنا، جاز له أن يستمني. والذي يظهر والله أعلم أنه لو استمنى في هذه الحالة فإنه يأثم، ولكن يكون من باب ارتكاب أخف الضررين، كالشخص مثلا تعترض أمامه مفسدتين كلتاهما محرمة فيفعل الأخف والأدنى، فإن ارتكاب الأخف كونه أمام الزنا هو مأمور بترك الزنا وبترك العادة، فإذا كان مأمور بكليهما وليس عندنا دليل على الاستثناء فإن الأصل يطالب أن يمتنع من الزنا ويمتنع من العادة. فإذا كان رأى أنه إذا استمنى لا يقع في الزنا واستمنى فإن الإثم باق، ولكنه أخف من اسم الزنا. فترخيص السلف للاستمناء إنما هو من باب ارتكاب أخف الضررين، ولا يعني هذا أن نقول بأنه يجوز للإنسان أن يستمني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فوصفهم بالاعتداء، والاعتداء مجاوزة الحد، فدل على أن الاستمناء على هذا الوجه الذي هو قضاء الشهوة ليس من الزواج ولا من ملك اليمين، فبقي على الأصل الموجب للإثم. والله تعالى اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشرح صدورنا وأن تنور قلوبنا وأن ترزقنا عبادتك على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك في هذه العشر صيامها وقيامها، اللهم بلغنا صيامها وقيامها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والعصمة من الخلل والزلل، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك.